بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، بنواصل دلوقتي الحديث عن مادة قضاء التأديب، وهنتكلم دلوقتي عن مباشرة النيابة الإدارية للتحقيق. كنا اتكلمنا عن مباشرة النيابة الإدارية للتحقيق في محاضرات سابقة وفي تسجيل سابق على هذا التسجيل. الآن هنتكلم عن موضوع اسمه القيود اللي بتارد على حق النيابة الإدارية في التأديب أو اختصاص النيابة الإدارية بالتأديب. احنا ذكرنا قبل كده أنه إذا كان الاختصاص الأصيل للتحقيق أو التحقيق بينعقد لجهة الإدارة، إلا أنه الاختصاص الأشمل والأوسع بيكون للنيابة الإدارية. لكن سلطة النيابة الإدارية في التحقيق أحيانا بترد عليها بعض القيود، يعني عشان النيابة الإدارية تحقق لابد أن تلتزم ببعض الأمور قبل إجراء التحقيق، وهذه القيود بتترتب عليها آثار معينة بتختلف زي ما احنا هنشوف دلوقتي. القيود دي بتتمثل في أحيانا ضرورة الإخطار، النيابة الإدارية تخطر الجهة التابعة لها الموظف أو الشخص اللي هتحقق مع النيابة الإدارية، أو ضرورة إن يكون فيه طلب سابق لإجراء التحقيق. الإخطار بيكون عندي في ضرورة إخطار الجهة الإدارية حال التحقيق مع أعضاء النقابات العمالية أو حال التحقيق مع المجالس الشعبية المحلية، بيكون اختار النقابات العمالية أو اختار المجالس الشعبية المحلية إذا كان العضو اللي بيتم التحقيق معه ينتمي إلى النقابات العمالية أو ينتمي إلى أحد المجالس الشعبية. فيما يتعلق بالاختار، المقصود بالاختار في البداية يعني بأعلم إعلام أو إحاطة الجهة اللي بينتمي إليها الشخص الذي سيتم التحقيق معه، بنخترها أو بنعلمها بأنه إحنا هنباشر التحقيق، وده بيكون قبل البدء في إيه في التحقيق. الإخطار بيكون بالنسبة لإخطار النقابات العمالية، وإخطار النقابات العمالية ده بيكون إمتى؟ بيكون في حالة التحقيق مع عضو نقابة عمالية. في هذه الحالة يجب على النيابة الإدارية إخطار الاتحاد العام لنقابات العمال بالتهم المنسوبة لمن يتم التحقيق معه، بشرط أن تكون هذه التهم تتعلق بالنشاط النقابي. يبقى هنخطر النقابات العمالية، النقابة اللي بيتبعها الشخص ده، بالتهم المنسوبة إليه، وبنخطرها بموعد التحقيق مع هذا الشخص. السبب ليه هنا إيه؟ سبب حتى يستطيع هذا الاتحاد بأنه ينيب أحد أعضائه أو أحد أعضاء النقابة العامة المعنية بحضور التحقيق، أو توكيل محامي لحضور هذا التحقيق. التزام النيابة الإدارية هنا بيقف عند حد الإخطار، يعني يكفي أن تخطر ثم تقوم بعد ذلك بالتحقيق، ولا يشترط هنا الالتزام بالإبلاغ بأمور أخرى. يبقى يقف عند حد الإخطار ويقف عند إيه؟ موعد التحقيق. لو أن النيابة الإدارية قامت بالإخطار والنقابة التي تم إخطارها لم تقم بالواجب المطلوب منها اللي هو إنابة أحد أعضاء زي ما قلنا أو توكيل محامي، ده بيعتبر تقصير منها من النقابة، وبالتالي لا يحول دون إجراء التحقيق الذي لم تمثل فيه النقابة. ليه؟ لأنه النقابة هي التي عرقلت الضمانة ولم تستعملها من جانبها، وبهذه الطريقة يكون تحقيق النيابة الإدارية صحيح وسليم ولا مشكلة فيه. هنا طبعا النيابة الإدارية لما بتحقق مع عضو النقابة العمالية لا تلتزم دوما بالإخطار، وإنما الإخطار هنا يكون في المخالفات المتعلقة بالنشاط النقابي أو المتصلة بالنشاط النقابي للمحل التحقيق. لو كان التحقيق بخصوص أي مخالفة أخرى لا تتعلق بالنشاط النقابي، فلا يجب على النيابة الإدارية في هذه الحالة التحقيق، وبالتالي لو حققت دون إخطار فلا توجد أدنى مشكلة بخصوص هذا الأمر. السؤال اللي بيتبادر إلى الذهن: ماذا لو قامت النيابة الإدارية بالتحقيق ولم تخطر النقابة التي ينتمي إليها المحال إلى التحقيق؟ هنا النص القانوني اللي أوجب الإخطار اعتبر أن هذا الإخطار ضمانة جوهرية، وبالتالي بيترتب على الإخلال بها بطلان التحقيق، بطلان التحقيق وكل الآثار المترتبة عليه على هذا التحقيق. يعني لو تم التحقيق وتمت الإدانة أو توقيع جزاء أو عقوبة فكل ذلك يعتبر باطل، لأنه الإخطار هنا المشرع يعتبره من الشكليات الجوهرية وليست من الأمور السراوية، وإحنا عارفين الشكليات الجوهرية بيترتب على فواتها إيه؟ البطلان. ده بالنسبة لالتزام النيابة الإدارية بإخطار النقابات العمالية في حال التحقيق مع عضو نقابي. القيد الثاني المتعلق بالإخطار اللي هو التزام النيابة الإدارية بضرورة إخطار المجالس الشعبية المحلية إذا كان العضو المحال إلى التحقيق بينتمي عضو في أحد المجالس الشعبية المحلية. هنا بتلتزم النيابة الإدارية قبل مباشرة التحقيق مع هذا العضو أن تبلغ المجلس، أن تخطر المجلس، وتلتزم أيضا بإبلاغ المجلس بنتيجة التحقيق. الهدف من الإخطار هنا إنه هي حماية للعضو من الخضوع لضغوط الجهة الإدارية، لأنه العضو اللي بينتمي إلى أحد المجالس الشعبية المحلية وبيكون بيشتغل في إدارة معينة تابعة للصحة، تابعة للزراعة، تابعة للتربية والتعليم، أحيانا بيمارس رقابة بيعطيها ليه المجلس الشعبي المحلي، فيمارس رقابة على الجهة اللي بينتمي إليها، فالجهة اللي بينتمي إليها بتكيد له أحيانا، فعشان كده بنحميه في هذه الحالة وبيطلب ضرورة اختار المجلس الشعبي المحلي اللي بينتمي إليه هذا العضو. النيابة الإدارية أحيانا لا يجب عليها الإخطار قبل التحقيق. متى كانت النيابة الإدارية لا تعرف صفة العضو المحال، لا تعلم أنه عضو مجلس الشعب المحلي ولم يفصح هذا العضو عن شخصيته، وبالتالي هو الذي أوقع النيابة الإدارية في هذا الأمر، وبالتالي تتحلل زي ما بيقول النيابة الإدارية من اختار المجلس الشعبي المحلي. إذا كان عدم الاختار في الحالة الأولى، عدم اختار النقابات العمالية بيترتب عليه البطلان حال التحقيق مع أحد أعضاء النقابة، الوضع هنا مختلف بعض الشيء، لأنه التساؤل هنا إيه الأثر المترتب على تخلف الاختار؟ لو النيابة الإدارية حققت ولم تخطر المجلس الشعبي المحلي اللي بينتمي إليه هذا العضو. هنا النص القانوني اللي هو تحديدا قانون الإدارة المحلية اللي بينظم هذه المسألة لم يتضمن جزاء، لم يرتب جزاء على تخلف الإخطار، وده أدى إلى أنه كان أحكام المحكمة الإدارية العليا في بعض الأحكام اللي صدرت منها بخصوص هذا الأمر وبتقول إنه لا يترتب على عدم الإخطار البطلان، وهناك في المقابل أحكام أخرى أشارت أو قررت إنه لا بد من ضرورة الإخطار وبالتالي يترتب على عدم الإخطار البطلان. يعني في بعض الأحكام قالت لا يترتب على تخلف الإخطار البطلان، وفي أحكام أخرى رتبت على تخلف الإخطار البطلان. إحنا عارفين زي ما درسنا في القضاء الإداري إنه متصور صدور أحكام متعارضة من دوائر محكمة القضاء، دوائر المحكمة الإدارية العليا نظرا لتعددها، وقلنا إنه المشرع نظرا لهذا الأمر أنشأ دائرة اسمها دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا. دي مهمتها إنه عند تعارض أحكام معينة صادرة من دوائر هذه المحكمة بتنعقد دائرة اسمها دائرة توحيد المبادئ على النحو اللي احنا عرفناه في القضاء الإداري، بتحسم هذا الأمر، تحسم الأمر المختلف فيه أو الذي صدر بشأنه أحكام متعارضة. اجتمعت أو انتهت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، وانتهت إلى أنه عدم إخطار النيابة الإدارية للمجلس الشعبي المحلي بما يتخذ ضد عضو من أعضائه بخصوص الإجراءات التأديبية لا يرتب أو لا يترتب عليه البطلان. بنقول إن كان ده أمر خلافي في البداية، لكن بناء على ما صدر من دائرة توحيد المبادئ التابعة للمحكمة الإدارية العليا لا يترتب، السؤال اللي يعنيني، لا يترتب على فوات الإخطار بطلان التحقيق الذي تجريه النيابة الإدارية مع عضو المجلس الشعبي المحلي. من الأمور اللي تتعلق بالإخطار كقيد من القيود الواردة على حق النيابة الإدارية في التحقيق أيضا، هو ضرورة إخطار الجهة الإدارية اللي بينتمي إليها الموظف أو بيتبعها الموظف، اللي هو بنسميها إخطار الرئيس الإداري أو الوزير أو المحافظ مثلا، بالتحقيق الذي يجرى مع أحد الموظفين الخاضعين لما تم ذكره من قبل ذلك، اللي هو إخطار الجهة الإدارية المختصة بالتحقيق مع الموظف قبل مباشرة التحقيق معه. وده ما بيكونش موجود لما بيكون التحقيق عن طريق الإحالة للنيابة الإدارية، لأنه طالما إن التحقيق الذي تجري النيابة الإدارية تم من خلال الإحالة يبقى المتصور إنه بطبيعة الحال الجهة الإدارية تعلم بالتحقيق. لكن ده بنتصوره أو بنجده لما بيكون التحقيق بيجري عن طريق الشكوى مثلا أو عن طريق طلب على سبيل المثال، فمتصور إن جهة الإدارة لا تعلم أن هناك تحقيق يجري مع أحد التابعين لها. فعشان كده بنقول إنه النيابة الإدارية ينبغي عليها أن تقوم بإخطار الجهة الإدارية التابع لها الموظف بالتحقيق الذي يجرى مع الموظف التابع لها. السؤال هنا الأثر المترتب على عدم قيام النيابة الإدارية بالإخطار، الإجابة إنه الإخطار في هذه الحالة يعتبر من الأمور التنظيمية التي يترتب عليها البطلان، لا يعتبر من الأمور الجوهرية أو الأساسية، وإنما هو إجراء تنظيمي لا يترتب عليه البطلان. إيه السبب؟ لأنه الضمانة هنا مقررة لمصلحة الإدارة نفسها لا لمصلحة الموظف، الضمانة مقررة لمصلحة الإدارة وليس لمصلحة الموظف، وإنه القانون نفسه لم ينص على البطلان، والقاعدة المعروفة عندي أنه لا بطلان بغير نص. ده بالنسبة للقيد الأول اللي هو الإخطار، ضرورة قيام النيابة الإدارية بالإخطار قبل البدء في التحقيق. القيد الثاني بيتمثل عندي في حاجة اسمها ضرورة وجود طلب سابق لمباشرة التحقيق، لابد أن يكون هناك طلب سابق قبل أن تباشر النيابة الإدارية التحقيق. الطلب هنا بيكون في حال التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا بشركات القطاع العام، في حال عندما تقوم النيابة الإدارية بالتحقيق مع أحد شاغلي الوظائف العليا بشركات القطاع العام، أو عندما تقوم النيابة الإدارية بالتحقيق مع رئيس مجلس الإدارة نفسه. في حال التحقيق مع أحد الموظفين شاغلي الوظائف العليا بشركات القطاع العام بيكون الطلب من رئيس مجلس الإدارة. طيب لو كان التحقيق مع رئيس مجلس الإدارة نفسه، رئيس مجلس الإدارة هو اللي ارتكب المخالفة وعاوزين نحقق معاه، يبقى في حال التحقيق مع رئيس مجلس الإدارة بيكون الطلب من رئيس الجمعية العمومية للشركة. السؤال هنا الأثر المترتب على فوات الطلب، يعني ماذا لو حققت النيابة الإدارية بدون وجود طلب مسبق؟ الإجابة إنه الطلب هنا ده أمر وجوبي، وبالتالي يترتب على فواته أو عدم وجوده البطلان، اللي احنا بنعبر عنه انه الطلب هنا لا يعتبر قيدا تنظيميا وإنما هو أمر وجوبي أو إلزامي، وبالتالي زي ما ذكرنا يترتب على فواته إيه؟ يترتب على فواته البطلان. لكن القضاء مجلس الدولة هنا عشان يحد من موضوع الطلب السابق توسع في هذا القيد، وقال انه ايه لا يشترط بالضرورة انه يكون في طلب سابق بالفعل، وانما لو تم التحقيق من قبل النيابة الادارية مع من تم ذكرهم احد الموظفين بوظائف الادارة العليا أو رئيس مجلس الإدارة نفسه على النحو السابق لو تم بدون طلب مسبق. وحصل إنه رئيس مجلس إدارة الشركة حضر أمام النيابة الإدارية وأبدى أقواله بخصوص تحقيق أحد الموظفين السالف ذكرهم، أبدى أقواله فيما هو منسوب إليه بخصوص هذا الموظف اللي هو بطبيعة الحال منشغل الوظائف العليا أثناء التحقيق، وألقى العبء عليه أو أيد التهمة الموجهة إليه. فهنا بنقول إن حضور رئيس مجلس الإدارة وتأييده للمخالفة أو التهمة ده بيعتبر بمثابة الإذن بالتحقيق معهم، اللي هو يعتبر بمثابة الطلب المسبق، بمثابة الطلب المسبق. كمان الإدارية العليا ذهبت إلى إنه التحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا في شركات القطاع العام دون وجود طلب أو إذن من رئيس مجلس إدارة، طلب مسبق طبعا، لا يبطل التحقيق دائما. ليه؟ لأنه لا يكون لهذا البطلان محل في حالة الحصول على الإذن بإجرائه، سواء أثناء سريان مجريات التحقيق أو حتى في مرحلة المحاكمة التعديلية. يعني لو بدأت النيابة الإدارية في التحقيق ولم يكن هناك طلب مسبق، ثم حصلت النيابة الإدارية على الإذن بإجراء التحقيق أثناء سريان التحقيق ولو حتى في مرحلة المحاكمة التأديبية، لو تم إحالة الأمر للمحكمة التأديبية فهذا يعتبر بمثابة الإذن السابق، وبالتالي لا يترتب على فواته مسبقا، لا يترتب عليه البطلان. يبقى يكفي هنا أنه يحضر رئيس مجلس إدارة الشركة أثناء التحقيق ويبدي بأقواله، أو حتى لو لم يحضر وقامت النيابة الإدارية باستيفاء هذا الشكل أثناء مرحلة التحقيق ولو كان الأمر حتى أمام المحكمة التأديبية، فهذا القيد يعتبر متوفر وموجود، وبالتالي فتحقيقات النيابة الإدارية تعتبر صحيحة ولا بطلان فيها. شكرا والسلام عليكم.